الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. عرفنا أيها الأحباب في درسنا السابق بأن الطهر زمن الحيض خلوص النقاء، أي أن يحصل النقاء وينقطع الدم، ويعرف ذلك بأن تضع المرأة فطنة في المحل فتكون كما هي. فالطهر زمن الحيض خلوص النقاء، لأن الأيام تتفاوت بالنسبة للمرأة، ففي بعض الأشهر قد يحصل النقاء قبل صلاة الفجر فتلزمها صلاة الفجر، وبعض الأيام يحصل النقاء قبل الظهر فتلزمها صلاة الظهر دون صلاة الفجر، وبعض الأيام قد تتأخر ساعة أو ساعتين أو يوما أيضا إلى آخره. فنعرف الطهر بوجود النقاء، أي الخلاص من دم الحيض، ولا يتقيد ذلك بساعات محددة. فإذا قلنا 5 أيام، لأن عادة المرأة 5 أيام، بمجرد ما تنتهي 5 ينتهي كل شيء، وإذا قلنا إنها 6 أيام، بمجرد ما تنتهي 6 ينتهي، لا ينتهي الحيض إلا بانقطاعه ووجود النقاء ما لم يتجاوز أكثر الحيض. فإذا تجاوز أكثر الحيض، وقلنا إن أكثر الحيض 15 يوما، فإذا تجاوز عرفنا أنها استحاضة، والاستحاضة من آدنى الرحم وليست من قعر الرحم كدم الحيض. والاستحاضة دم أحمر خفيف، بينما الحيض أسود وتخين وذو رائحة منتنة. فيقول المؤلف رحمه الله بأن المرأة تعرف الطهر زمن الحيض بخلوص النقاء، وتعرف ذلك بأن تضع قطنة فتعود كما هي. وعرفنا أن الحائض تتوقف عن الصلاة ولا تقضيها، وتتوقف عن الصيام وتقضيه. وجاءت امرأة الى الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: احرورية انت؟ يعني انت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني اسأل. فأخبرتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فمن الأشياء التي تتوقف عنها الحائض كما قلنا الصوم والصلاة، والصلاة لا تجب والصوم لا يصح فعله مع بقاء وجوبه، لا يصح فعله مع بقاء وجوبه. الصوم واجب لكنه لا يفعل إلا بعد الطهر، يعني بعد أن ينقطع دم الحيض مرة واحدة. نعم. اقرأ من 377 اللي وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والطهر زمن حيض خلوص النقاء. الطهر عبارة المؤلف عبارة دقيقة، والطهر زمن حيض خلوص النقاء، لا تتقيد المرأة بأيام محددة، قد تكون عادتها 7 أيام، فبمجرد 3 أيام حصل النقاء نقول إنها طهرت. تكون عادتها 6 أيام، فبمجرد 4 أيام حصل النقاء نقول إنها طهرت. فهو لا يرتبط بعدد محدد من الأيام، وإنما العبرة والمدار على خلوص النقاء. نعم. بألا تتغير معه قدنة احدثت بها، بألا تتغير معه يعني مع الحيض قطنة وضعتها في مكان خروج الدم. نعم. ولا يكره وضعها زمنه إن اقتضى، ولا يكره يعني فائدة ذكرها المؤلف رحمه الله، امرأة عادتها 6 أيام، بعد 4 أيام رأت الطهرة، رأت النقاء، اغتسلت، هل يحضر على زوجها مواقعتها؟ قال لا، لا يكره. إذا اغتسلت، إذا حصل النقاء واغتسلت انتهى كل شيء. لا نقول بأن على الزوج أن يتوقف حتى تمضي الأيام المعتادة في الأشهر السابقة، 6 أيام، 7 أيام، أكثر من ذلك إلى آخر، لا، وإنما إذا رأت النقاء واغتسلت حل لزوجها ما يحل للرجل من امرأته. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. عندنا عبادات، الصلاة هي عمود الإسلام، ولا يصح للإنسان أن يتهاون بها، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن الحائض لا تصلي، لا تجب عليها الصلاة، ولا يصح منها فعل الصلاة. لو أن إنسانا جنب وصلى يعتبر آثم وهو جنب، بدون أن يكون مثلا فاقدا للماء ومتيمما، لأنه إذا فقد الماء أو لم يقدر على استعماله وتيمم فإن ذلك صحيح، لكن ما موجود وهو جنب وقال أصلي وصل، لا نقول لا أنت آثم. كذلك الحائض لو صلت وهي عليها الحيض، لو اغتسلت فهذا حرام عليها. ولا يصح عليها الصوم والصلاة منها أي من الحائض، لا يجب عليها أداء الصلاة ولا أداء الصيام، ولا يصح منها فعل الصلاة وفعل الصيام ما دامت حائض، فإذا طهرت قضت الصيام التي أفطرتها، أما الصلاة فإنها لا تقضى. نعم. بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن، فما يحرم عليها الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام، وكما يحرم عليها قراءة القرآن إلا للأعذار التي أشرنا إليها سابقا، فكذلك لا يصح منها صيام ولا صلاة ما دامت حائضا. لكن لو أنه دخل عليها وقت الظهر واشتغلت بشغل عاقها عن الصلاة في بداية الوقت ثم حاضت، وجبت عليها صلاة الظهر، هل تغتسل وتصليها في وقتها؟ لا، تصليها بعد أن تطهر، تكون صلاة الظهر من ذلك اليوم باقية في ذمتها، باقية عليها، وبعد أن تغتسل تصلي صلاة الظهر من ذلك اليوم. ومثله لو دخل عليها وقت الفجر وهي طاهرة ثم حاضت قبل الصلاة، أو دخل عليها وقت العصر وهي طاهرة ثم حاضت قبل الصلاة، وجب عليها أداء تلك الصلاة بعد أن تطهر من الحيض. نعم. فالإحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد للمرور به. واللبس كذلك، اللبس قلنا يحرم من الأشياء التي تمنع إذا خشيت اللبس مطلقة، والمرور كذلك إذا خشيت تدنيس المسجد أو أن يناله منها ما يناله فلا يصح لها أن تمر بالمسجد. نعم. للمرور به إن أمنت تلويفة. ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق. ويحرم وطؤ الحائض في الفرج. والآية قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي والمحيض يقول المؤلف مكان الحيض وهو الفرج، فالرجل يعتزل مكان الحيض وهو الفرج، ويصح له أن يستمتع منها فيما دونه. نعم. إلا لمن به شبق بشرطه. وذكرنا الشرط ما أشار إليه بعض العلماء، وهو أن يخشى تشقق أنثيين أو يخشى الوقوع في الزنا، وليس لديه مهر حرة لأجل أن يتزوج غير تلك الحائض. نعم. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بأن أولد قبل انقطائه من يجامع مثله. فإذا فعل يعني أولج، والإيلاج بمعنى تغييب الحشفة، بمعنى غيب الحشفة، وهذا هو الذي يترتب عليه الحد، حد الزنا. إذا أولج غيب الحشفة فعليه الكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ دينار أو نصف دينار. يسأل بعض السائلين يقول كيف نقول هو مخير بين دينار أو نصفه؟ نقول ورد التخيير في كثير من الأحكام في الشريعة، ومن ذلك أن من حلف فرأى أنه الحنس خير وكف عليه الكفارة، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا أراد أن يحنث فعليه الكفارة، أو حنت فعليه الكفارة. الكفارة فيها التخيير والترتيب، فيها التخيير والترتيب. التخيير بين عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إذا لم يجد هذه الثلاثة انتقل إلى الذي يليها وهو صيام 3 أيام. كذلك هنا مخير بين الدينار وبين نصف الدينار، مضروبا أو غير مضروب. وسأل بعض الإخوة عن تقدير الدينار الذي هو يمكن أن يؤدي الإنسان، فالدينار يساوي 4.25 جرام مما هو موجود الآن لدى البائعين. بائع الذهب الآن يقولون الجرام بكذا، يعرفون الجرام، فلو قلنا دينار كثير منهم لا يعرفه، وإنما 4.25 جرام، لأن ربع الدينار الذي تقطع به يد السارق 1.16 جرام، هذا ربع الدينار، فمعناه 4.25 جرام و4.16، و4.16 تساوي ربع، فهو 4.25 جرام. هذا هو الدينار الذي يجب على المرء أن يتصدق به إذا حصل منه وقاع في الحيض. والمرأة إما أن تكون مطاوعة أو مكرهة، فإذا كانت مطاوعة يعني منقادة مستجيبة فعليها كما على الرجل، وأما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. فإن فعل بأن أولد قبل انقطائه من يجامع مثله. من يجامع مثله إذا كان طفل صغير لا حرج فيه، إذا كان طفل صغير ما عليه شيء، لكن إذا كان يجامع مثله وأولج الحشفة غيبها في الفرج فعليه تلك الكفارة. ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة. على التخيير، إن يعني قلت أشرت إلى ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا كان في أول الحيض دينار، وإذا كان في آخر الحيض نصف دينار، إذا كان الدم أحمر نصف دينار، إذا كان أسود دينار، نقول له مخير في كل الحالات. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والتخيير وارد في الشريعة كما قلنا في الكفارة، وكما قلنا بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يتم الصلاة لا حرج في ذلك، وإذا أراد أن يقصرها لا حرج في ذلك أيضا، فهو مخير. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره. مضروب يعني وجد على شكل عملة، أو غير مضروب يعني قطعة ذهب. مضروبا كان أو غير مضروب، مضروبا كان أو غير مضروب. نعم. أو قيمته من الفضة فقط، أو قيمة الدينار هذا من الفضة، إما أن يكون دينار من الذهب أو قيمة الدينار من الفضة ماذا يساوي. نعم. ويجزئ لواحد. نعم. وتسقط بعجزه. ويجزئ لواحد أن يعطى الدينار لشخص واحد، أو أن تعطى قيمة الدينار من الفضة لشخص واحد، أو أن يوزع على عدد من الأشخاص. نعم. وتسقط بعجزه إذا ما عنده شيء تسقط. نعم. وامرأة مطالئة، والمرأة لها حكم الرجل إذا كانت مطاوعة، وأما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائد بما دونه، أي دون الفرج من القبلة واللبن. يعني الرجل يستمتع من امرأته بما دون الفرج، يبتعد عن ما بين السرة إلى الركبة، أو يبتعد عن الفرج فقط بحيث يضع عليه خرقة لأجل أن لا يحصل ما يعكر الصفو، أو لأجل أن لا يحصل أمر لا يجوز، ويستمتع منها فيما دون ذلك. من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. نعم. لأن المحيض اسم لمكان الحيض. لأن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فالمحيض مكان الحيض، ومكان الحيض هو خاصة الفرج. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن. اعتزلوا الفرج، وأما ما عداه من القبلة، من اللمس، من قيامها بشؤون الرجل، من قيامها بخدمته فلا. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. نعم. وإذا أراد وطئها فادعت حيدا ممكنا قبل. إذا أراد الرجل أهله وقالت إني حائض، وهذا الادعاء ممكن، لأن في ادعاء ممكن والدعاء غير ممكن. الدعاء الممكن يعني إذا كان عمرها 9 سنوات فأكثر، ما لم تتجاوز أو تصل إلى سن اليأس، وأن يكون الحيض قد قرب وقته فهذا يقبل منها. نعم. أما لو ادعته بعد اغتسالها بأسبوع لا، لأن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء. إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل يباح أمور ويحظر أمور. إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل يباح أمور ويحظر أمور. من الأمور التي تباح، الصلاة، من الأمور التي تباح الصيام. الصيام يباح ولو لم تغتسل. ومن الأمور التي تحظر الجماع حتى تغتسل. من الأمور التي تباح إذا انقطع دم الحيض الصيام ولو لم تغتسل، فقد تصوم المرأة قبل اغتسالها، بمعنى لو وجدت النقاء قبيل الفجر ولم يبق إلا وقت وجيز لا يتسع لتناولها طعام السحور والاغتسال، فإن بدأت بالاغتسال طلع الفجر قبل أن تغتسل، طلع الفجر قبل أن تتسحر، وإن بدأت بالسحور طلع الفجر وهي لم تغتسل، نقول ابدأي بالسحور والاغتسال يكون ولو بعد الفجر أو ولو كانت المرأة صائمة. فالصيام يصح من المرأة إذا انقطع الحيض ولو لم تغتسل. كذلك الطلاق، الطلاق لا يصح أن تطلق المرأة وهي حائض، لأن هذا يطيل زمن العدة، يطيل زمن العدة، وإنما الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإذا انقطع الدم، فإذا انقطع الدم ولو لم تغتسل يباح الطلاق إذا وجد أن في ذلك مصلحة. نعم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وقعها. فإذا الماء غير موجود، الماء غير موجود أو لا تستطيع استعمال الماء، فإنها تتيمم كما مر بنا في باب التيمم. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة طهرا. نعم. ولا نية هناك الكافرة بالعذر، ولا تصلي به، ولا تصلي بهذا الاغتسال الذي غسلت به قهرة، لأن من لوازم الاغتسال النية كما مر بنا وهي لم تنوه. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت ميتة، وينوى عن مجنونة غسلت. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميتة. نعم. والمبتدئة أي هنا المبتدأة، يعني جاءتها الحيضة لأول مرة. يقول المؤلف رحمه الله بأنها تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ولو كان الدم معها، في الشهر الثاني تجلس يوم وليلة وتغتسل ولو كان الدم معها، اليوم الشهر الثالث تجلس يوم وليلة ولو كان الدم معها. فإذا رأت أن استمر معها الدم في الشهر الأول 4 أيام، في الثاني 4 أيام، في الثالث 4 أيام، فهي عادتها، تكون العادة 4 أيام. هذا ما ارتعاه المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أنه ما دام الدم معها وهو دم حيض تتوقف. نعم. والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيدا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حادة، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو سفرة أو قدرة أقله أي أقل مر بنا بأن أقل الحيض عندما سأل الإمام علي رضي الله عنه، سأل القاضي شريح أقل الحيض يوم وليلة، تجلس أقل اليوم وليلة. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن هذه المرأة التي استمر معها الدم 7 أيام، يقول المرة الأولى تجلس يوم وليلة وتغتسل وتستمر في عبادتها لو معها الدم، الشهر الثاني تجلس يوم وليلة لأن هذا هو المتيقن، يعني نظرية المؤلف رحمه الله لأن يقول إن هذا هو المتيقن، الشهر الثاني يوم وليلة، الشهر الثالث يوم وليلة، الشهر الرابع ما دام تكرر 4 مرات، 3 مرات تكرر أنه 5 أيام تكون عادتها 5 أيام، تكرر 3 مرات 6 أيام تكون 6 أيام، 3 مرات 7 أيام 7 أيام وهكذا. نعم. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. تصلي لأن ما ندري هل الدم هذا دم حيض ولا لا، وتصوم ولا توطأ لأن الوقت قد يكون فيه قد يكون حيض فلا توطأ فيه، هذا ما ذهب إليه رحمه الله. نعم. وإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بدم النون بقطعه أن الإضافة اغتسلت عند انقطاع، يقول عند الانقطاع تغتسل بقى، بمعنى أنها يوم وليلة تغتسل، ثم إذا انقطع في اليوم الخامس تغتسل، يوم وليلة تغتسل، ثم إذا انقطع في اليوم السابع تغتسل وهكذا. اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، وتفعل كذلك كما فعلت في الشهر الأول في الشهر الثاني، ثم في الشهر الثالث، أما الشهر الرابع تكون عرفت المدة بالانضباط فتكون هي عادتها وتقضي ما صامته من أيام تلك صامتها وعلى أساس أنها طاهر وهي حائض. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة تكرر ثلاثا فحائض. في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض. فهو كله حيض، السبعة الأيام، الستة الأيام، الخمسة الأيام التي تكررت كلها حيض تجلس لها. وثبتت عادتها. فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو التقفته فيه. فإن ارتفعت حيضها صلى الله عليه وسلم.